كلا فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر على بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَإِذَا فجعلناه في